الشيطان الرجيم. ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماء

Oh, yeah. Oh, وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدقت إلهي فيما قل وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على أسماعنا قارئ الإذاعة والتلفزيون والواعظ بأوقاف الشرقية فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروقي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بطاروق مركز الزقازيق شرقية. نقلها لحضراتكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها لطفي السعيد بالمقاطعة. شكر الله سعيكم جميعا.